إلى مأدبة الرحمن في الأرض، وحتى يقام لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، نعيش هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها لصلاة الفجر. نستمع للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما الساعة